الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل شرح قول المؤلف رحمة الله عليه: صحبتهم نفاق ما شانها نفاق. وتوقفنا البارحة عند موجبات النفاق، وقلنا أنها كثيرة وذكرنا بعضها، نواصل ما تبقى منها. فمن موجبات النفاق كذلك أن يعتقد الإنسان أنه لا يجب طاعة رسول الله، فمن يقول أنا مسلم ويعتقد أن الرسول ليس بالضرورة أن يطاع فإن هذا منافق، وهو مظنة أن ينافق. وكذلك من موجبات النفاق كره رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يظهر هذا في هذه الأزمن المتأخرة، يظهر جلياً في أقوال كثير من العلمانيين، يكرهون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحبونه، ويقولون إنه سر التخلف، وإن رسول الله هو السلام سبب الجهل. وعليكم السلام، عياذا بالله. ومن موجبات النفاق كذلك إذية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذية رسول الله نوعان: إذيته في حياته صلى الله عليه وسلم، كما كان يصنع بعض المنافقين الذين كانوا في زمانه، وإذيته بعد موته صلى الله عليه وسلم، وهو أن يسبه الناس ويستنقصونه. وكم هو محزن عندما نرى بعض من ينتسب إلى الإسلام يأتي بالصور المضحكة وبالقصص المضحكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مجلبة للنفاق. ومن موجباته كذلك كره الانتصار إلى الدين، فمن المسلمين من لا يهمه الدين ولا يبالي به ولا ينتصر له، فإذا كان في موضع ينبغي فيه عليه أن ينصر الدين خذله، هكذا يكون عدم الانتصار إلى الدين. وعلى المؤمن أن يكون سبباً في نصرة الدين، انصر هذا الدين، دافع عنه بعقيدتك الصحيحة، ودافع عنه باتباعك الصحيح لرسول الله، فتمسكك بالسنة عين الدفاع عن الدين، وردك على أهل البدع إذا كنت أهلا لذلك عين دفاعك كذلك على هذا الدين. وكذلك من موجبات النفاق الفرح بانهزام المسلمين، فإذا ابتلى الله الإسلام أو المسلمين في بلد من البلدان بالخسارة أو بالهلاك أو بالضعف أو المرض فإنه يفرح، وهذا موجب للنفاق. عليكم السلام. ومن موجبات النفاق الاستهزاء بالمؤمنين واستنقاص المؤمنين، لا لشيء إنما فقط لأجل شيء واحد، وهو إيمانهم وتمسكهم بالدين، فإن هذا مجلبة كذلك للنفاق. نقتصر على هذه الموجبات، وإلا فالموجبات كثيرة، وأنا ذكرت أهمها باعتبار ما هو منتشر في هذا الزمان. النفاق أعاذني الله وإياكم منه له صور كثيرة، له صور كثيرة. الله عز وجل ذكر بعضها، فذكر الله عز وجل أن من صور المنافقين أنهم يقولون بألسنتهم ما لا يفعلون بجوارحهم وما ليس في قلوبهم. قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ثم ذكر صفة أخرى، الخداع، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. فبين الله أن من صفاتهم قول كلام هو ليس من عقيدتهم. والمراد كما قال المفسرون أن المراد بالقول في هذه الآية أي لا إله إلا الله، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، أي يقولون لا إله إلا الله، وهذه الكلمة لم تستقر في قلبهم وإنما هي مجرد كلام. ومن صفاتهم كثرة الإفساد وحب الإفساد. قال الله عز وجل في بيان ذلك: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ثم حكم الله عليهم بأنهم هم المفسدون، فقال: ألا إنهم هم المفسدون. فمن صفات المنافقين الإفساد، من صفات المنافقين كما مر الاستهزاء بالمؤمنين، كما قال الله عز وجل: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. كذلك من صفات المنافقين كثرة الحلف كذبا. أخبر الله عز وجل بذلك فقال: اتخذوا أيمانهم جنة وقاية. لماذا؟ لأن المؤمنين في زمن رسول الله كانوا يعظمون الحلف، بل كان هذا حتى في الجاهلية كانوا يعظمون الحلف، فلا يحلف إنسان إلا لما يشتد الأمر حتى في الجاهلية. إلا المنافقون فإنهم لا يبالون بالحلف فيكثرون منه. فالمؤمن إذا سمع رجلا يحلف ترتعد فرائصه ويخاف، لأنه عظم الله. ويروى أن عيسى عليه السلام رأى بأم عينه رجلا يسرق، فأمسكه وقال له: يا هذا اتق الله، لما تسرق؟ فقال ذلك الرجل: والله ما سرقت. فقال له عيسى عليه السلام: صدقت وكذبت عيني، صدقت وكذبت عيني. لما؟ لأن الحلف كان معظما عند عيسى عليه السلام. فالمنافقون من أبرز صفاتهم الحلف بالكذب. وكذلك من صفات المنافقين موالاة الكافرين وحب الكافرين، وهذه صفة خفية للأسف الشديد. اعلموا رحمكم الله أن أخفى المصائب ما كان متعلقا بالقلوب وبالضبط المحبة. فالمحبة سميت بالمحبة قيل من الحب، فهي تتخلل مسامات القلب كما يتخلل الحب الشباك والغربال. ولهذا يتوغل في القلب من دون أن تشعر. فيجد الواحد منا إذا لم يضبط نفسه يجد الواحد منا أنه يجد ميولا للاعب الفلاني الكافر، أو يجد ميولا للممثل أو الممثلة أو المغني أو المغنية، وهو يعلم أنه لا ينبغي له أن يحب، إلا أنه يجد ميولا في غفلة وفي وقت خلو القلب من استحضار محبة الله. هذا من صفات المنافقين، أنهم يحبون الكفار. فكل من وجد في قلبه ميولا للكافرين فليجدد توبته وليعد إلى الله عودا حميدا. ومن صفات المنافقين شق صفوف المؤمنين. ما معنى شق صفوف المؤمنين؟ تعويقهم عن الحق، هذا من صفات المنافقين، تعويقهم عن الحق. وجدت إنسانا مؤمنا يسعى في الخير، يحب الدين ويحب التوبة ويحب الاستقامة، يصلي في المسجد ويصوم ويحفظ القرآن، ثم تذهب عنده وتقول له دعك من هذا وعش حياتك وكن متفتحا، فإن هذا وصف للمنافقين. أفصل بمثال تعيشونه. أنت تحب أن تتوب إلى الله وأن تستقيم، لماذا؟ لأن الله قذف نور ذلك في قلبك، فتحب أن تكون متدينا لأنك أبصرت ما لم يبصر أهلك، ورأيت ما لم ير غيرك، رأيت نورا وقبسا فاتبعته. ثم يأتي هؤلاء الناس لأنهم يرون فيك عيوبهم، فهم لما عجزوا عن أن يكونوا متدينين لم يجدوا حلا إلا أنهم يرمون أهل التدين بالتعصب، ويرمون أهل التدين بالشذوذ، ويرمونهم بالتطرف، ويقولون كلمات تجعل الجاهل حزينا، تجعل الجاهل بدينه الذي لا يعرف حقيقة الأمور تجعله حزينا، لأن الإنسان إذا ابتدأ في الدين يبتدئ جاهلا، فيقولون له دعك من هذا التدين، أقبل على الدنيا، عش حياتك، شاهد الأفلام، ما لك منغلق، ما لك منطوي، ما لك منعزل، اذهب إلى الحفلات الموسيقية والأعراس التي فيها الغناء، كن كباقي الناس، هل أنت أفضل أم عامة الناس؟ ثم يقارنونك ببعض الناس الذين لا يمدون إلى الدين بصلة، لا سيما الشباب يأتونهم من جهة أخرى فيقولون لهم إذا تدينتم صرتم كما كانوا في التسعينات يقتلون، وصرتم تكفيريين، وصعدتم الجبال، وفعلتم وفعلتم، ويقذفونهم بداعش، هذه الفرقة التي ليست من الإسلام في شيء. فماذا يجد الجاهل إذا لم يكن قويا بإخوانه بعد الله تبارك وتعالى؟ يجد حزنا في قلبه ويجد حسرة، فيطغى عليه ذلك إذا لم يبادر بإصلاح هذا الشعور، يطغى عليه حتى ينتصروا عليه، وهذا قد حدث. أعرف من الناس من كان في نهاية التسعينات كان رائعا جدا، وكان مستقيما على الجادة، وكان يحب القرآن، كان يبيت معي فلا ينام إلا والقرآن مشغل، وبسببه حفظنا كثيرا من السور فقط سماعا، وكان يحضر حلقات ويحب الدين ويقرأ الكتب، وكان عنده أخوه، هذا أخوه كان متدينا، ثم في لحظة ضعف ذهب إلى الجيش، يعني انقلبت عقليته وانقلب طبعه، ضرب شهور ما جاش، لما جاء شاف خوه باللحية والقميص، طبيعة الحال أنت لما يفوت عليك شهور ما تشوفش خوك ومن بعد تشوفه، لا شك أنك تعانقه وتقبله، هو بمجرد ما جاء راح يسلم عليه قال له لا حبس روح سلمش علي. ومن بعد قال له بهذا اللفظ، قال له رد بالك يكون أصحابي تخرج، قال له نحشم بيك بهذا اللحية وهذا القميص. الطرف الثاني هذا الذي كان باللحية للأسف ما كان عنده منهج، ما كان مؤصلا، كان متدينا لكن ليس مؤصلا، ما عنده تأصيل قواعد. حلق لحيته وهجر المسجد وهجر حلق العلم، وهو الآن عامي، الآن هو عامي يلهث خلف الدينار وخلف الدرهم لهثا لن تتصوره أبدا. فهؤلاء الناس شياطين، أمرنا أن نستعيذ بالله منهم، كما قال الله عز وجل من الجنة والناس. فالجنة أي الجن هؤلاء شياطين، وكذلك الإنس، وأخطر النوعين شياطين الإنس لأنهم لا يذهبون بالاستعاذة وقراءة القرآن بل يمكثون ويزدادون. هذا كان فيما يخص هذه الصفة التي هي تعويق المؤمنين. عجيب والله العظيم، تجد شخصا يحب أن يقوم الليل، أي نعمة هذه في مثل هذا الزمن المظلم؟ أي نعمة أن تجد إنسانا بينما أصحابه نائمون أو في الحرام هو يحب أن يقوم الليل ولو ركعتين خفيفتين، فمن الذي يعترض؟ أقرب الناس إليه يعترضون ويجرحونه بالكلام ويؤذونه. لماذا؟ لأنه أراد أن يقوم الليل. هذا صادفته كثيرا كثيرا. أما عن الحجاب فحدث ولا حرج. رجل وهبه الله بنتا، وهذه البنت وهبها الله إيمانا، فقرأت حكم الحجاب وقرأت فضل الحجاب ومكانة الحجاب في الإسلام والفضل الذي أعده الله للمحجبات، فأرادت أن تتحجب، فتجد عقبة عظيمة في حياتها هي أبوها أو أمها. أليس هذا من المصائب؟ مصيبة عظيمة. بينما البعض يرى ابنته تخرج من البيت وهي قد بلغت وهي كبيرة غاية في التبرج والفسق والسفور والعري، وهو لا يبالي ولا يحرك ساكنا. وإذا أرادت أن تتدين يقف، انقلبت الموازين والله. ما كان هذا موجودا في أجدادنا، لا سيما نحن الجزائريون، أجدادنا والله ما كان فيهم هذا الأمر، والله المستعان. قال الله عز وجل قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. ولا يأتون البأس إلا قليلا أي لا يجاهدون، فالبأس يطلق ويراد به الجهاد. ومن صفات المنافقين ترك التحاكم إلى الله ورسوله، أي أنهم إذا كانوا في خصومة لجأوا إلى القوانين الوضعية ولم يلجأوا إلى كلام الله وسنة رسول الله من أجل الحكم. القوانين الوضعية جائزة ما لم تعارض كتاب الله وسنة نبي الله، حتى لا يفهم البعض أنني ضد هذه القوانين، لا، القوانين التي أسسها البشر لا بأس بها إذا كانت من أجل النظام والحفاظ عليه، ولكن إذا تعارضت مع كتاب الله فإنها مردودة. فالله حكم على السارق بقطع اليد، كيف يأتي القانون الوضعي الذي أسسه البشر ويحكم على السارق بسجن أشهر معدودات؟ هذه منظمة حقوق الإنسان، من أسسها؟ البشر. حد قطع اليد من أسسه؟ الله تبارك وتعالى. فنحن المسلمون نفهم بالأدلة ولا نعرج إلى الأدلة العقلية. لو كان مثلا قال لهذا الكلام الذي قلته أنت الآن أمريكي أو نصراني بصفة عامة أو ملحد، لا أقول له الكلام الذي قلته لك، وإنما أذهب إلى أدلة عقلية، لأن الكافر لا ينفع معه الأدلة النقلية، فهو لا يعترف بها في الأصل أساسا. ولهذا لا بد من الأدلة العقلية. فالأدلة في الجملة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الأدلة نوعان: أدلة نقلية وهي الكتاب والسنة وقول الصحابة، وأدلة عقلية. الأدلة العقلية يهتدي إليها خاصة الناس ممن آتاه الله فهما ثاقبا. ومن صفات المنافقين الفرح بالمصائب التي تصيب المؤمنين، وهذا مر في الموجبات كما قال الله عز وجل: وإن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. فكان المنافقون في زمن رسول الله إذا ابتلي رسول الله بمصيبة فرحوا بها، وإذا ابتلي الناس أهل الإيمان بالمصيبة يفرحون. ومن صفات المنافقين الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، والواجب هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أن المنافقين يعكسون الأمر، فهم يأمرون بالمنكر. اعلموا رحمكم الله أن الإنسان إذا أمرك بمنكر فإنه لا خير فيه، وإن كنت تزعم أنه من أقرب الأصدقاء إليه، إذا أمرك صاحبك بمنكر فإن هذا الصاحب سيكون وبالا عليك وسيكون شرا، لأنه لا يرضى لك الخير. الأصل في الصديق أن يريد لك النجاة في الدنيا وفي الآخرة. الأصل في الصديق أنه لن يرضى عنك حتى تترك معصيتك، واضح؟ فإذا أمرك بالمنكر فاعلم أنه لا خير فيه، اغسل يدك منه. نعم. ومن صفات المنافقين الاستكبار على الشرع. هذا في الحقيقة أنا شاهدته في المجالس العامة التي يكون فيها الفساق، تكون في مجلس يكون فيه الأكابر من أهل الدنيا وأنت في وسطهم المتدين، فيعاملونك على أساس أنك لا تدري شيئا من أمورهم، ويستحقرونك وينظرون إليك على أساس أنك جاهل في كل شيء إلا في الدين، هكذا يزعمون. وهذا نوع من الاستكبار. ومن الناس من يستكبر على الدين بصفة أخرى فيمنعك من الطاعة، وهذا عين الاستكبار. عندما تراك أيتها الأخت الملتزمة، البنت غير الملتزمة، تنظر إليك وقلبها يغلي حقدا، لما؟ لأنك تذكرينها بعيبها.